هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي حلقتنا النهاردة عن مشكلة ما أقدرش أبدا أعتبرها حالة فردية، لكنها قصة من آلاف القصص للتعدي على الأراضي الزراعية، وظلم وفساد وقانون ما بيتنفسش. اتفضلوا معي. أصدقائي المستمعين، لقائي الآن مع السيدة هالة وابنها الدكتور شهاب من محافظة الشرقية، وأرحب بيكم في البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك مدام هالة. الموضوع إيه بالضبط من أوله؟ أنا ليا أمتلك قطعة أرض واخدها من جوزي بعد ما توفى. قطعة الأرض دي مرخصة مباني. فوجئت يوم 6/11 إن بيتصلوا بيا، تعالي شوفي في كابل اتلف حوالين الأرض، أصبحت الأرض معرفش أبنيها لأن هو جهد متوسط وملفوف ومحطوط بطريقة غلط. هي الأرض مساحتها قد إيه؟ حوالي 2 إيراد و15 سهم تقريبا يعني. فحضرتك الأرض أصلها هي مرخصة ومباني، وعامل عليها كان الله يرحمه عامل عليها سور مفسر فيه أوضتين ومدخل كهرباء على أساس يبقى مشروع للولاد، بس العمر ما ادالوش، توفاه في 2005. فمن ساعتها بقى وإحنا إيه على بال ما الولاد كبروا وكده عايزين نخلص نبتدي. هو اساسا صاحب مزرعه دواجن، ففي مزرعه دواجن مبنيه 4 أدوار ومبنيه من 2012 ل 2013 اتبنت فيها. في فتره بقى الناس اللي هي انتهزت كل غياب كل اجهزه الدوله وعماله تخالف وتبني على الاراضي الزراعيه، لان هو انسان يعني يمتلك ان هو المال ويمتلك اللي هو له اخ هو شرطه كبير. هو حضرتك بقى جه لقيت اتفاجئت بالكابل ده محطوط، فمنعت دخول الكهرباء، وبالتالي انا ابتديت بقى ايه اشوف ماشي ازاي، ايه سبب الكهرباء تيجي في الحته دي ازاي، لان انا عارفه ان وزير الطاقه بيقول انا مش هحط كهرباء في الارض، مخالفه الزراعه بتقول لي كده، ولقيت ان المحافظ بيقول انا ما بوصلش كهرباء للمباني في الاراضي الزراعيه المخالفه، ده برده في ورق بيقول كده. فحضرتك انا ابتديت اسال سبب ايه ده، فعرفت ان سببه ان من الري واخد الرخصة، فشكيت للري، فنزلوا مشكورين وعملوا معاينة وشافوا الوضع، لغوا له الرخصة ولغوا وعملوا له قرار إزالة، لأن هو تعدى، لأن هو حط حتى الكل مش عند الأرض بتاعتي بس، ده جاي على مصرف إكوا ماشي فيه ومعدي المصرف وماسورة وماشي في طبان في جنب المصرف، يعني لما تيجي كراكة تنظف ولا يجي حد، او لو حصل اي شك كهرباء اتكهربت المصرف بالناس اللي عليها بالناس اللي فوقيها بالعربيات اللي ماشيه على الطريق ده، لغايه من 6/11 ل 18/11 وانا بحاول مع الجهات دي لغايه لما ربنا اكرمني بقرارات الازاله دي، مش عارفه انفس ومش عارفه اعمل حاجه. فروحت واشتكيت لنائب المحافظ، عملت شكوى وتقدمت بيها للواء نائب المحافظ اللواء سامي سيدهم، مشكور اهتم بالشكوى وراح عامل في نزل تشكل لجنه كبيره تفحص الموضوع بالظبط ازاي. فالشكوى يعني اثمرت عن ان هو عملوا قرار ان الكهرباء اللي هي كان ممثل منها مهندس من اسكان الزقازيق هو اللي قال، هو شاف الحاجات الفنيه لقاها كلها غلط، وهو كاتب ده غلط لانه ممكن يكهرب الناس ومش مدفون صح ومش معمول بالطريقه الفنيه الصح، وهو مش في ارضي بس هيضرني وهيضر غيري. فانا بطلب، انا خدت قرارات ازاله وخدت حاجات كتير. انا مش عارفة اعمل ايه، اعمل ايه بقى بالظبط؟ قلتي لي ان برضه عضو اللجنة اللي هو من الطرق عمل مخالفة. عمل عضو اللجنة بتاع الطرق عمل مخالفة، والري عمل مخالفة، والطرق عمل مخالفة، وكهربة الاسكان عمل مخالفة. ده كله مخالف. يعني كل الناس دي ما شاء الله معترفة ان الراجل ده خطأ. خطأ. بس نمشي ازاي بقى؟ فاضل ايه بقى؟ يعني ايه اللي بيمنع لعل المانع خير تنفيذ قرارات الازالة ورجوع الارض تبقى ارض، مش ارض بور، تبقى زي ما هي ارض زراعة؟ انا بقى مش عارفة. انا دلوقتي انا المفروض ان المزرعة دي طلع لها اربع قرارات مخالفة واربع قرارات ازالة. اللي هي مزرعة الدواجن. المفروض ان هو بيقول انا عايز من الري رخصة عشان اطلع كهرباء، الرخصة اتلغت. تشبث الكهرباء بوجود الكابل ليه مش راضية تشيله؟ او الري هي لغت الرخصة حط الكابل. محطوط الكابل، يعني الرخصة ملغية، محطوط الكابل ليه؟ والري مخاطب الكهرباء بتاريخ 27، قال لها انا الغي اي اجراءات توصيل، اي اجراءات عداد، اي باع المواطن فلان. فازاي انت لغايه دلوقتي مش عايزه تشيل الكابل ليه؟ هو مين اللي في ايده يعني مهمه التنفيذ يا دكتور شهاب؟ طبعا في ايده الجهات اللي هي المعنيه بالاستعانه بالشرطه انها تنفذ. تمام. يعني لما الجهات المعنيه كلها معترفه ان الراجل صاحب مزرعه الدواجن ده خطا، ايه اللي منعها تنفذ؟ وحضرتك زي ما حضرتك عارفه احنا عندنا دلوقتي ان في قرارات بتتحط في الدرج. فللأسف القرارات اللي زي دي محطوطة في الدرج نتيجة برضو لنفوذه. والله أنا عايزة للمستمع صورة، يعني أنا قاعدة هنا ومسكة في إيدي كل الأوراق اللي بتثبت صحة كلامكم وبتثبت حقكم، وحقيقة أنا مستخسرة جدا جدا الحبر اللي اتكتبت بيه هذه الأوراق، حقيقة يعني خسارة. هو فعلا خسارة، الواحد يعني بيحزن لأن ده تصحر حتى الأراضي الزراعية. يعني هو الراجل على 7 فدادين باني مخالف وتحت رعاية الوحدة المحلية وأدى لتصحر فدانين. زي ما حضرتك عارفه الكابل لما بيمشي في ارض زراعيه الارض دي بتعتبر كطريق ما ينفعش انها تتزرع. يعني تحت رعاية يعني الوحدة المحلية. لا يعني المحليات، ولو اتكلمنا بقى عن فساد المحليات اللي يمكن محدش يقدر ينكره، ده واضح وضوح الشمس. للأسف لما ينزل رئيس الوحدة المحلية ويبقى على علم بالموضوع ده ويحاول مرة ان هو يقول احنا هنحل الموضوع ودي، هو عارف ان دي مخالفة صريحة، واللجنة تنزل وتقول له انت عندك قرارات ازالة لسه ما زلتش ليه، ولا الشرطة مش عايزة تزيل، وتبتدي بقى ايه كل واحد يبعتني لغيره ونقعد نلف حوالين بعض من غير ما ننفذ حاجة. وايه اللي يخلينا اساسا نجيب كلمة ودي على لساننا طالما ان في قانون وفي قرار وفي خطأ وفي تدارج مفترض ان هو يحصل للخطأ؟ ايه اللي يخلينا نتكلم ودي يا مدام؟ حلي ودي حفاظا على اولادك، وان اولادك دول دي ثمرة حياتك. بس انا كمان يعني هم بيهددوكوا. يعني خدي بالك من ولادك، كل حاجة احنا جايين نحل عشان خاطر ولادك، مش عشان خاطر انت صح وانت ماشية صح وده الراجل ده غلط، لا خدي بالك عشان ولادك. طبعا هو ربنا هو اللي بيحفظ، وهو ربنا هو اللي بيحمي، وربنا كافل من لا كافل له، وهو ربنا انا على يقين ان ربنا ان شاء الله هينصرنا وهيحفظ لي ولادي، لان هم ما غلطوش في الراجل ده، هو الراجل المتعدي عليهم، وهم لازم يحافظوا على بيتهم وارضهم، ومن مات دون ارض او عرضه فهو شهيد. ربنا يحافظ عليهم ويحفظهم. حكيتولي ان انتم عاملين شيفتات انجاز الامر، يعني انجاز كلمة، يعني شيفتات بتقعدوا على في الارض بتبصوا فيها عشان خايفين لا يوصلوا الكابل في اي لحظة. او شوف حضرتك لما يبقى في البرد ويبقى قاعد ابني حاطط عباية ابوه او بلط ابوه فوق راسه عشان البرد، وهو قاعد وهو مهندس والتاني صيدلي، مش يعني لا حول ولا قوة الا بالله، مش فاضيين للكلام ده كده، لا مش فاضي لكده، بس لازم مضطر ان هو يعمل كده. وللاسف يعني ده بيبقى على علم، يعني على الرغم من الكهرباء عارفه وجاي لها اختار ان هو الرخصه اتلغت، ولكن لان ليه علاقه بمدير الكهرباء هناك في ديار يعني، او وليه علاقه بفني محولات اللي هناك قريبه، فبيجي الساعه 3:30 الفجر بالليل، على الرغم ان هو 3:30 الفجر بالليل دي ملوش ان هو يشتغل توصيل، يجي يقول انا يجي يوصل سرقه. ولو جيت قبل كده مسكته هناك قلت له انت جاي ازاي، فين امر الشغل بتاعك؟ قال لي لا انا مع امر الشغل، اعترض ان هو يديني امر الشغل اللي هو نازل بيه، وبعد كده اختفى مره واحده، راح جاي ركب العربيه وطالع جري. وطبعا ده مخالف لكل القوانين المشتكينا في الموضوع ده. 3 الفجر جاي وصل الفجر. ما شاء الله، يعني قد كده الشغل دؤوب عندهم. ده حضرتك لما بيبقى فيه اعطال، لما بيبقى فيه اعطال 3 الفجر ما حدش بينزل. ده نازل 3 الفجر في العربيه الملاكي اللي هي بتاعه الراجل صاحب المزرعه دي، نازل معاه واخد معاه العده بتاعه الكهرباء الانابيب ومش عارف ايه، ونزل 3 الفجر يفتح اللي جاي يفتح عشان عايز يوصل ويلحم حاجات. يعني ولحد امتى المفترض الوضع ده هيفضل؟ لحد امتى هتفضلوا انتوا اللي تحرسوا ارضكم خايفين في اي لحظه ان هو يوصلوا الكهرباء؟ لحد امتى احنا هنقعد نقول الاراضي الزراعيه عندنا بتنقص وبتتصحر والغذاء يقل ومش عارفين نشتري اكل ودولار زاد والناس مش مقضيه بعضها؟ طول ما في نفوس ضعيفه ان هي تساعد اي واحد عايز يعمل اي حاجه غلط وفي ناس بتقدر تساعده، هندنينا في هذا الوضع. طيب مدام هالة، انا عارفه كويس جدا ان يعني سيدات الشرقيه يعني في درجه عاليه جدا من الجدعنه والصمود والشخصيه القويه، ولكن ازداد احترامي ليهم بعد ما قابلت حضرتك وشفت المشكله. مضى حق وراءه مطالب مزيد من المقاومه، مقاومة الفساد ومقاومة المحسوبيات صح. ربنا يكرمك. هو سيدات مصر كلها مش سيدات الشرقية الحقيقة أثبتوا. الست المصرية جدعة، تشيل بيتها لو جوزها مات، تشيل بيتها لو جوزها تعب، دايما دعم لأولادها وأسرتها وبلدها. ربنا يحفظ. استمري يا مدام هالة، استمري وروحي للمحافظ، محافظ الشرقية اللي بنوجه له الوقت النداء من خلال هذا البرنامج. روحي لسيادة اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، استمري، عرفي الوضع، عرفي الوضع. هو اللواء سامي سيدهم الحقيقة مشهور ما قصرش معايا في أي حاجة، إن هو استجاب للشكوى وفحصها، بس عرفت بعد كده إن هو راح تصالح ودفع فلوس رسوم، بس هو ما شالش ايديه، ما شالش السبب الخفاء. انت تصالحت معاه على اساس ايه بقى؟ تصالحت معاه عشان تعمل يعمل ايه؟ واديته ايجار طبان الطريق ده 5 سنين مقدم ليه؟ ما انت ما شالش ازاله ومعهوش رخصه ان يحط كابل كهرباء لانها اتلغت في الري. ازاي الحاجات دي يعني خلصت معاك؟ محدش ينكر مدام هالة ان هناك فساد في مصر، فساد معشش وفساد طاغي على الوش كمان، ولكن المقاومه انت لا. ربنا يكرمك. اصدقائي، اشكركم جدا لمتابعتكم، واسمحوا لي اشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لتعبه معانا ورفعه حلقاتنا كلها على الفيسبوك. بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج عادي مش عادي، وكمان جروب التراس اذاعه البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت احمد سلامة. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.